بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يعود إليكم بعد شهر رمضان المبارك. فعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ورحب بضيفي هنا في الاستوديو الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. حياك الله شيخ سليمان. حياكم الله شيخ محمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات، وعيد مبارك، وتقبل الله عز وجل من الجميع صالح القول والعمل. أسعد بتواصلكم من خلال أرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي. يعني نسيت أن نرحب أيضا بأخينا وزميلنا في لغته الإشارة عبد الله الربع، جزاه الله خير على حضوره أيضا والمشاركة معنا في البرنامج. عبد الله كل عام أنتم بخير. لعلي أبدأ بالسؤال الأول الذي يهم كثير من الناس الآن شيخ سليمان، وأعتقد أن الأسئلة ستأتي كثيرا حول هذا الأمر، ولذا أبدأ به قبل أن تأتي الأسئلة. شيخ سليمان، مسألة الست من شوال، ستأتي أسئلة كثيرة الآن تسأل خاصة من النساء، من كنا عليها قضاء عليهن قضاء، ماذا تفعل الآن؟ تقدم القضاء، تصوم القضاء أم تصوم الست؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك، أما بعد. العلماء في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول بأنه لا يصام شيء من الست، ولا يحصل الأجر المترتب على صيام الست من شوال إلا إذا صام المسلم هذه ما عليه من القضاء كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وهذا يقولون بأنه لم يصم رمضان. القول الثاني بأنه لو لم يفعل ذلك، بمعنى أنه أخر القضاء إلى ما بعد شوال، صح ذلك منه. وهذا القول الأخير هو أرجح الأقوال، وهو أنه لا يشترط لصحة صيام الست من شوال أن يصوم قضاء رمضان، لأن الظاهر من الحديث والله تعالى أعلم هو اعتبار صيام جملة رمضان وأنه قد صامه. الوجه الثاني هو وجه الحقيقة من حيث الأثر. طيب. أنه لا يظن أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لا تصوم مثل هذا الصيام من التطوع، فالأغلب والأظهر في هذا أنهن يصمن هذه الأيام الفاضلة، مما يدل على أنه لو أخر القضاء إلى ما بعد نهاية شوال أو بعد أن يصوم الست من شوال ثم يشرع بعد ذلك في القضاء إذا خشي عليه، فهذا جائز ويحصل له بإذن الله عز وجل صيام الست من شوال أو أجر صيام الست من شوال، والله تعالى أعلم. الذين يؤخرون المرأة التي يكون مثلا عليها أيام من ولادتها فيضيق عليها شوال، تريد أن تصوم مثلا 26 يوم عليها مثلا وأكثر، ثم صامت، تكمل بعد ذلك حتى لو أخذت 3 أيام من ذي القعدة؟ نعم، أيضا هذه محل بحث ونظر وتأمل، ولا أقرب الله تعالى أعلم أن هذا لا يرتبط، بمعنى أنه يكون هناك قضاء للست من شوال، فلو لم يتمكن من ذلك لأي سبب، ومن ضمن الأسباب رغبته مثلا في براءة ذمته وأن يصوم ما عليه من القضاء في الست من شوال، ثم انتهى الشهر ولم يتم ذلك ثم قضاه بعد ذلك، فلا حرج عليه، ويحصل الأجر المترتب على هذا إن شاء الله تعالى. نعم. لأن المقصود هو أن يصوم 6 أيام بعد أن يصوم رمضان. هذا والأقرب أنه وقت مؤقت، لكن حتى الأوقات المؤقتة نعم. فإنه يكون لها قضاء، كما أن رمضان يكون له قضاء، فإن هذا من جنس ما يكون له القضاء، لا سيما إذا لم يستطع الصوم لسبب من الأسباب مثل هذا السبب وغيره، الله أعلم. طيب. هنا في منتدى الجواب الكافي أبو لجين يقول: نسيت وما أنساني إلا الشيطان، يقول نسيت أن أدفع الزكاة عني وعن زوجتي وطفلتي، فهل علي شيء؟ يقصد زكاة الفطر نسيها. نعم، حيث نسي فإن النسيان من نسي فإنه مرفوع عنه القلم في هذه الحال، فلا يكون عليه إثم. نعم. وإذا كان هذا الفعل أو هذا الترك يترتب عليه كفارة أو يترتب عليه فدية أو يترتب عليه، فإنه لا، لحق الله عز وجل فإنه لا يجب عليه في هذه الحال، أن لا تجب عليه هذه الكفارات وهذه الفدى، ففي هذه الحال نقول ليس عليه شيء، وإنما عليه أن يقضيها لزاما وجوبا، عليه أن يقضي صدقة الفطر متى ما ذكرها، وإن كان مكرها متى ما زال الإكراه، ومتى ما كان عاجزا متى ما زال العجز، وهكذا في غير الإعسار. أما إن كان معسرا فإنها تسقط عنه، يعني وجبت عليه وانقضى وقت الوجوب وهو لم يخرجها فإنها لا تجب عليه. لكن المقصود هو أحيانا يمنع من ذلك، وأحيانا يكون محبوس لا يستطيع أن يخرجها، أو يكون بعيدا عن ماله، أو الحساب أحيانا محجور عليه لسبب من الأسباب. في هذه الحال متى ما ذكر أو متى ما رفع الحجر عن حسابه فإنه يأتي بها في أي وقت بعد ذلك، حتى لو بعد السنة اللاحقة والتالية، والله أعلم. طيب أبدأ بالاتصالات، أبدأها بالأخت منورة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. في سؤال يا شيخ، بالنسبة يتفرع الفرعين، أولا أنا عندي 4 أراضي، نعم، يعني ما بأسماء بناء عيالي، يعني 4 الأراضي على أسماء عيالي. طيب طريقة الزكاة فيها؟ أنت الأراضي هذه شاريتها للاستثمار؟ لا، هي شاريتها لا، على إنها لعيالي، ما تكون للاستثمار، يعني لكل ولد من الأولاد أرض معينة لحد ما يكبرون يستثمرونها هم يعني برغبتهم. فما أدري كيف طريقة الزكاة فيها. والفرع الثاني من في السؤال هذا اللي هو الزكاة النقدية، تختلف عن زكاة الذهب النقود يعني؟ أكيد أنت تسألين عن الفرق بينها، زكاة المال. أيوة على أساس بالنسبة للذهب إحنا نعرف الألف تقريبا 25 ريال، بالنسبة للنقد النقود. واضح لك يا سلام. طيب في سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا لك أبو عبد الملك. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام، حياك الله أبو عبد الملك. عندي 3 نقاط على عجل، بارك الله فيك. تفضل حبيبي. الآن بالنسبة للحساب الفلكي ورؤية الهلال بالعين المجردة، الآن السنة هذه قطعا عدم جدية الحساب. فالكلام الشيخ الآن لو يوصل المسألة هذه وينبه الناس، خلاص إذا ثبت مرة واحدة يكفي. طيب. إن عدم جدية الحساب والاعتماد على الحساب. الثانية بارك الله فيك، بعض طلاب العلم يثير قضية صلاة الفجر أن نصلي قبل الوقت أو بعد الوقت. طيب. وهو لو يطلع في صحراء عشان يشوف الفجر الثاني ما يدري هو يطلع من الشمال من الشرق ولا من الغرب. طيب. النقطة الثالثة بارك الله فيك، وودي أنك يعني تجاوبني على هالسؤال، لأني قد سبق وسألتكم عنه لكنكم يعني تجاوزته، اللي هو برنامج في الدائرة. البرنامج هذا كان برنامج جيد يناقش كثير من القضايا اللي تلامس الواقع، فجأة قطع. لا ما قطع إن شاء الله، ما قطع. بس إن الآن في كثير من القضايا يا شيخ، الآن وسائل الإعلام، الآن القنوات هذه يا شيخ مهمة جدا جدا جدا. إذا أن الآن في وسائل الإعلام لا تصرح باسم ولا تصرح بجهة ولا تصرح بشيء، لكن بينما العلمانيين وغيرهم يصرح بكل شيء، بل إنهم يتقمصون شخصيات المشايخ. أبشر بما يصرح. أودنا أبشر. يكون أذكر سؤالك متوازي. أبشر يا أبو عبد الملك. شكرا لك يا أبو عبد الملك. سبق السؤال هذا في رمضان وكان ضيف اللقاء يوسف الشبيلي. برنامج الدائرة برنامج متقدم قبل سنتين، ولذا اعذروني من الإجابة لعل القناة تجيب إن شاء الله. فرح، السلام الأخت فرح. السلام عليكم. طيب أحمد، السلام عليكم. أخوي أحمد، أهلا يا أبويا. حياك الله أحمد، تفضل. الله يرضى عليك. بغير أبد يا أخي، عندي سؤال الله يجزاك خير. تفضل. أبد السؤال يطول البقاء والسلامة. في رمضان يومين من رمضان طبعا فيه الساعات المؤقتة للأذان، أذان الفجر يعني في وقت معين، فأنا كنت زي ما تقول أشرب أو آكل أو كذا من هالكلام، بقي يمكن حدود 4 دقائق عن الأذان، من 4 إلى 5 دقائق عن الأذان. طبعا يدن المؤذن قبل الفترة هذه، قبل يصل الوقت المحدد في الساعة، فما أدري إيش عليا في الكلام هذا، يعني هل أنا ألتزم بالمؤذن أو بالتوقيت الموجود في الساعة أو في ساعة المساجد في هذا، يعني أنا المؤذن يا أحمد، المؤذن نعم. أذن قبل دخول الوقت. نعم يأذن قبل دخول الوقت الموجود في الساعات الموجودة في المساجد. طيب أبشر. الله يعطيك العافية. شكرا لك الأخت حسناء. السلام عليكم. حسناء. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا في رمضان ليومين حركت اسناني وطلع منها دم. طيب، وغيره؟ في سؤال ثاني؟ لا شكرا. شكرا لك. باقي معنا احد اخوان. الاخت ام علي. انا اتكلم على جو، الله يخليك. طيب ابشر ان شاء الله. ابشر. ام عايد ولا ام علي؟ اقول ام عايد. ام عايد. ام عايد ابشر، يعني تبغين نجاوبك على طول؟ الله يهزك، كنت خلي على طول الجوال بيق أفصل. أبشري أبشري. الله يوفقك إن شاء الله. إيش السؤال؟ طيب السؤال، عندي بنت عمرها 3، جاها السكر عمرها 3 سنين. الله يشفيها. طيب أسأل الشيخ من صيامها الآن، يعني السنة دي ما صامت إلا تصوم غريتها تعب. كيف؟ مرن تفطر ومرن تتعب ومرن. يعني هي الله يشفيها فيها السكر ما تقدر تصوم. ايه هي عمرها 3 سنين. وتسألين الحين على ايام اللي افطرت فيها. ايه قبلت. طيب وش عليها شيخ سليمان عشان هي على الهواء الان؟ مدى من هذا مرض مستمر وفي حالات متقدمة وشديد عليها وتحتاج الى الفطر، فانها تفطر وتطعم عما افطرت فيه ولا تصومه ولا تقضي ذلك اليوم، ليس عليها شيء. سمعتي يا اختي الله عافيك. محمد الله يخليك. أبشري. واحد نما ثاني يفطر ما يقدرون يصومون. هي الحين ما قال هو تصوم، هو يقول الحين أنها تقضي عن ذلك بكفارة. يعطي كفارة ها؟ أيه يسلمي. أبشري. هو وصدي زاد مثل الولد مثلها يعني؟ إيه مثلهم كلهم معهم سكر. الله يسلمي. مستمرين سكرهم، يجي 600 يجي 500. طيب ما عليهم نفس الشيء شيء؟ نفس الشيء يا أم عايض، ليس عليهم قضاء، فقط عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين، وإذا صاموا هذا اليوم وقدروا عليه يوم من الأيام ليس عليهم إطعام، لكن إذا أفطروا ليس عليهم إلا القضاء، ليس عليهم إلا الكفارة فقط، إطعام مسكين. الله يجزاك خير. وياك ويشفي لك عيالك إن شاء الله وعيال المسلمين إن شاء الله. شكرا لك. الأخت لما السلام عليكم. الأخت شهد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لو سمحت. الو. اي نعم نسمعك. الو. السلام عليكم. السلام. لو سمحت احنا ممكن اكلم الشيخ؟ يسمعك تفضلي سؤالك. شو اسمه؟ انا اذا ركبنا في الباص مدتنا احنا مدتنا باصنا دايشه مضلله. ايه. وفيها ستاير والبنات اللي تلبس الباص يفتشون. ايه. بعدين اذا فتحوا الباب يفتح الباب الصاب وما يعني شو اقول لك ما يتغطون. ايه. بعدين وفي مظلل الدرايش وفي ستاير، بعدين بدات تفتحوا ستاير، يعني وش حكمه؟ طيب في سؤال اخر؟ لا. طيب شكرا شكرا شكرا يا اختي. يعني بعض الأسئلة يعني مثلا أبو عبد الملك جزاه الله خير اللي عرض حساب الفلكي، سنعرضه إن شاء الله على الشيخ سليمان الآن بعد قليل، لكن أذكر أيضا يعني هي ليست دعاية لأنه قناة المجد، يعني الساعة 9 إن شاء الله سيكون في برنامج حول هذا الموضوع يقدمه الزميل الدكتور فهد السنيدي في ساعة حوار عن الأهلة. أما صلاة الفجر هذا الموضوع قفل أصلا بتوجيه سماحة المفتي لنا في الجواب الكافي، انتهى الموضوع في الجواب الكافي، لم نعد نفتح هذه القضية تماما بتوجيه المفتي وأن الموضوع محسوم. أعود إلى الأسئلة الأخوة. سألتك الأخت منورة تقول عندها 4 أراضي أعطتها لعيالها بس سجلتها بأسماهم، تسأل عن طريقة الزكاة فيها. نعم، حيث أنها اشترت هذه الأراضي لغرض أن تكون لأولادها إما للبناء أو لغيره من الأغراض فلا زكاة فيها، سواء قلنا بأنها اشترتها لأجل أن تبيعها لهم بعد ذلك فإنه قد تخلل هذا الشراء نوع من الهبة. نعم. فحيث آلت إليهم بالهبة فإنها لم تعد تجارة، وزكاة التجارة لا تكون كذلك إلا إذا اشتري الشيء بنية بيعه، هكذا التاجر، مثل شراء الأنعام والمواشي وشراء قطع الغيار والمواد التموين. نعم. فالإنسان يشتري هذه وكذلك السيارات والأراضي أيضا إذا قصد بها ذلك، فلا تجب الزكاة كما هو قول جمهور أهل العلم وهو الأقرب إلا إذا اشتري الشيء بنية بيعه، فأما إذا ورث أو وهب نعم فإنه لا تجب فيه الزكاة، وعلى هذا لا تجب الزكاة في المنح الحكومية ولو عرضت، وكذلك أيضا في الموهوب كالذي فعلته الأخت الكريمة مع أولادها. ففي هذه الحال لا يعد هذا تجارة، سواء كانت اشترتها ثم وهبتها ونوت أن تتاجر لهم، أو أنها اشترتها وهبتها لهم هبة مطلقة. طيب، فإنه في هذه الحال في كلا الحالين لا زكاة في هذه الأراضي مطلقا مهما امتدت السنين، والله أعلم. نعم. لا تسأل الأخت نور أيضا بالنسبة نصاب الزكاة النقدية وزكاة الذهب. نعم، زكاة الذهب هي 85 جراما. نعم، هذا الذي انتهى إليه العلماء، وهو أقرب الأقوال وأصحها في حساب نصاب الذهب بالجرامات المعاصرة. أما زكاة الأوراق العملات النقدية فالأقرب الله تعالى أعلم أنه يؤخذ فيها في التقدير بنصاب الذهب لا بنصاب الفضة. نعم، لأنه هو القدر المتيقن وجوبه، وأما ما دونه فهو أمر مشكوك فيه، ولا يجب على الإنسان أن يدفع شيئا لا يجب عليه، كما لا يجوز المفتي أيضا ومن يتكلم في هذه المسائل أن يلزم الناس بمجرد الاحتياط أو حتى بمجرد النظر إلى لحظر الفقراء، لأن هذا شيء تكفل به الله عز وجل، والقدر المتيقن هو الذهب، والذهب هو العملة، يعني هو المعدن الرئيس. نعم. في البنوك المركزية والبنوك الأهلية كما هو معلوم إلى وقتنا الحاضر، هذه كلها أوجه تدل على أن المعتبر في حساب نصاب الذهب هو في نصاب العملات النقدية هو الذهب، أي ما يعادل من العملات النقدية 85 جراما، وهي الآن تقدر بحوالي 14,000 ريال تقريبا. أنت ترى الذهب يا شيخ؟ نعم، هو الأقرب هو الذهب. نعم. البعض الشيخ سليمان يقول أننا إذا أخذنا بالذهب قلت الزكاة وبالتالي حرمنا الفقير، يعني 14,000 ليست ك2975 بالفضة. نعم، هذا صحيح، لكن هذه ليست، لا بد أن تكون الحجة شرعية ومن الكتاب صحيح. والسنة في إلزام الناس بمثل هذه الأشياء، والله عز وجل قد تكفل الفقراء، ولو أن الناس الآن في الوقت الحاضر أدوا نصف زكاتهم صحيح. ووصلت إلى مستحقيها لما وجد فقراء، فليست القضية هي الحقيقة في يكون المفتي هو يعني منظر اجتماعي وينظر إلى الحاجات الفقراء، وإنما العمل الفقهي هو أشبه بالمعادلات الرياضية والمعادلات أيضا الكيميائية، هي مقدمات تؤدي إلى نتائج معينة، فهنا لا دليل يوجب على أن تكون بنصاب الفضة، لا سيما وأن العملات في ذلك الوقت هي الذهب والفضة، فعلى أيهما نقيس؟ نقيس بما هو الأعلى، لأن الأصل هو براءة ذمة صاحب المال والمتصدق من الزكاة حتى تثبت بيقين، واليقين لا يكون إلا بالذهب، والأحوط بلا ريب والأفضل والأعظم أجرا أن يعتبرها بنصاب الفضة، والله أعلم. الجواب الكافي مشاهدي الكرام، متواصل معكم ومع ضيفي الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. فاصل قصير نعود إليكم لاستكمال برنامجكم، ابقوا معنا. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في الجواب الكافي، وضيف اللقاء الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. سألك أبو عبد الملك هذه القضية يا شيخ سليمان، يمكن الجواب الكافي لأنه أول حلقة نطرحها الآن، وإن كنت يعني أتمنى أن لا نطيل فيها كثيرا في حلقات قادمة، هي مسألة الحساب الفلكي والإشكالية اللي صارت في هذا العام الآن، حديث المفتي، حديث الناس اليوم، الناس أفطروا في العيد، أفطروا وعيدوا وسمعنا. نعم، الحقيقة هذا محسوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصومون، والأضحى يوم يضحون، ثبت هذا في السنن، والحديث صحيح ويوافق الحقيقة لمجموعة من أحكام الشريعة في هذا المقام، منها مثلا على سبيل المثال الحج. نعم. الإنسان يرى الرؤية في الحج، يرى الهلال على صفة أو على يوم معين، ثم يخالف يوم الوقوف عنده والإمام يعلنه في وقت آخر، فيجب عليه أن يقف مع الإمام ويقف مع الناس. والهلال كما تعلمون أول ما يخرج هو الحق خفي جدا، ولا يدركه إلا القلة الندر من الناس، فإذا الإهلال هو رفع الصوت بالشيء، لا يكون إلا باشتهاره، واشتهاره لا يكون إلا بإعلان الإمام له، فإذا أعلنه الإمام تعلقت الأحكام بإعلان الإمام سواء كان خطأ أو صوابا. صحيح. هذا من حيث التأصيل الفقهي حتى لا يظن الناس أن صيامهم خطأ. كالذي يصلي إلى غير القبلة اجتهادا ثم يصلي عكس القبلة تماما فتكون صلاته صحيحة بناء على أن فرض المصلي هو الاجتهاد كما يقول الإمام أحمد وليس فرضه الإصابة كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وهذا من هذا الجنس. فرض الناس فرض الإمام أن يجتهد وفرض الناس أن يتبعوا الإمام وعلى هذا تناط الأحكام. وهذه الضجة الحق الذي التي يثيرها بعض الناس من المعتنين بالفلك الحقيقة هي يعني أتي الإنسان فيها من قلة العلم في هذه المسألة تشكيك في صيام الناس وعدم معرفة الأصول الشرعية المتعلقة بهذه الأحكام. إذا كان عنده حكم يقوم برفعه إلى مدينة الملك عبد العزيز مثلا العلوم والتقنية أو إلى مجلس إلى المحكمة العليا أو إلى مقام خادم الحرمين الشريفين مثلا الجهات المختصة التي تعنى بمثل هذه المسألة لا أن تثار البلبلة هذا رؤي أو لم يرى ونحوها من الأمور. وقضية أنه وجد شك ويطعن في الحساب إذا أخرجنا الحساب من قضية دخول شهر رمضان واعتبار الأحكام الشرعية أيضا فلا نطعن نحن في الأحكام القطعية عند الحسابين لمجرد أنهم أخطأوا مرة واحدة المتراءون قد أخطأوا أيضا مرة أخرى صحيح. فلا يعني هذا بالضرورة أن يكون الشيء قطعيا لكن الشريعة ناضت الحكم بالحساب أم بالرؤية ناضت الحكم بالرؤية فسواء كانت الرؤية قطعية أو كانت اجتهادية فالأحكام منوطة بها عند الحاكم الشرعي وعند القاضي وإذا أعلنها الإمام الأكبر على الناس صار الهلال مشهورا عند الناس استهل الآن وارتفع به الصوت وعرف من خلال أخبار الناس فهنا تناط الأحكام وتعلق الشرائع المتعلقة بمثل هذه العبادات العظيمة كالصوم والحج وعدد النساء وغيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأهلة. نعم. طيب أخذ الاتصالات الأخت مريم من قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الأخت مريم. سؤالين. طيب السؤال الأول بالنسبة لحكم تقويم الأسنان ما حكم وضعه؟ تقويم الأسنان. السؤال الثاني شيخ أنا مرة فتحت موقع يعني عن طريق الخطأ موقع نفيفي فمن بعض الفضول قرأت في عقيدتهم فهل علي إثم في ذلك؟ هذا موقع نصراني. نصراني نعم. إيه؟ من بعض الفضول فقط. طيب. يعني قرأت وما أدري لا علي إثم. طيب. إن شاء الله تسمع الإجابة. شكرا لك. أبو سلمان البحرين. السلام عليكم ورحمة الله. هلا والله. عليكم السلام. حياك الله أبو سلمان. شخبارك يا شيخ محمد. حياك الله. حياك. أول شيء كل عام أنت بخير وأنت وأنت والشيخ سليمان. الله يتقبل منه ومنك. الله منه ومنك وبارك فيك. زين يا شيخ أقول يا شيخ محمد. أنا صراحة 30 سؤال. سامحتك ب 25 بس هذه بقول لك خمسة. هذه رمضان انت بتصوم من جديد صوم مفاصل ف 30 شو اسوي لان اتصل فيكم ما يعلق لا لا ابشر وللبحرين يستاهلون والله جزاك الله خير جزاك الله خير ابشر يا شيخ عندي الله يسلمك انا اعتمرت في رمضان اي نعم وصادين هناك زحمه مثلك ما تعرفون وطفت ثلاث اشواط ما قدرت فصعدت فوق السطح وكملت سهل علي شيء هذه اللي هو السؤال الأولي طيب وكملت بس إيه أنا كملت السابع طيب الحمد لله السؤال الثاني وتالي عقب ما رحت الآسعي يا شيخ خبرك أنا ترى كبير في السن 55 سنة عندي وعندي مرض اللي هو النقرس ايه؟ ما أقدر أمشي على الأرضية الرخام طيب فاحتديت بالرياضي يعني أيوة. وسعت ناس قاعدين ينتقدوني فأخذت إن يعني ما ينقبل مني شيء. لا الله المستعان. طيب. إنزين. هذه السؤال اللي هو الأولي. بالنسبة حق السحور. إيه. يا شيخ عقب الأذان صحيح يصير والله لا. يعني أنت تسحرت عقب ما خلص الأذان؟ لا الله يسلمك أنا وبناتي وهالي قاعدين يجادلوني. إيه. قلت لهم أنا بيني وبينكم الجواب الكافي. الله عند الجوابك. فقلت ذي هم يقولون لي جائز ان الواحد يتسحر عقب ذي على اساس انه ما طلع الخيط الابيض يا ابو سلمان نعم خليك دقيق شوي معي يعني خلينا الحين من الخيط الابيض في مكه الحين انت شايف لا خيط ابيض ولا خيط اسود الحين تاكلون انتم عقب ما انتهى الاذان هم ياكلون انا حطلي بس هالاجابه عشان ضيفي بس يستوعبها انتم تاكلون عقب ما خلص الاذان وانتهى لا هم الله يسلمك جاء لهم يوم يومين ايه دي صحوا مع الاذان طيب انزين وراحوا وكلوا قلت لهم ما يصير لازم قبل الاذان طيب واضح؟ واضح للشيخ يعني كلوا بعد الأذان؟ نعم. طيب أنتم طبعا من البحرين؟ أي من البحرين. طيب إنزين في بعد مرة بقي 28 سؤال خلها بالتقسيط كل حلقة تعال جيب لنا ثلاثة أربعة عطنا واحد خلنا نصير ثلاثة. إنزين خير إن شاء الله. عطنا الحين سؤال بالنسبة حق السراويل القصيرة اللي مع الركبة أو من تحت الركبة بصبعين يعني أنا أشوف الشباب يصلون فيها هل جائز هذه ولا لا؟ طيب بقي 27 بحفظها لك في الجمعة جيب ثلاثة وسلم لي على شيخ سليمان. يس يبلا يسلم عليك إن شاء الله لجية الرياض بأبر علينا. الله يحييك الله يحييك شكرا لك حبيبنا شكرا لك. أبو عبد الله السلام عليكم. أيوة هلا أبو عبد الله. أبو عبد الله معك حياك الله. الله يحييك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله ابو عبد الله. انتم بخير. يا مرحبا كل انتم بخير. وانت بخير. نفس ممكن نسال الشيخ؟ يسمعك تفضل. في عندي ثلاث اسئله يلا احكم عليهم. يلا. السؤال الاول رجل يعمل في مزرعه من اداره المزرعه ممنوع ان ياكل من الثمار الموجوده في المزرعه واذا اكل من هذا حرام. مانعينه منع كامل ولا قال الامر سمح؟ لا ممنوع كامل يعني ممكن اذا اكل ولا مسكوا ممكن يتعرض العقوبه يعني ممكن خصم عليه ايام ولا شيء. واكل منها ايه بس لكن بدون علم اهل المزرعه. طيب السؤال الثاني. ايوه. هل الترديد وراء الاذان في التلفزه مثلا او يعني يكون الاذان يرفع في التلفاز والواحد يردد وراه هل هذا بدعه ولا جائز؟ طيب واضح. ثالث السؤال الثالث. طبعا انا سوري واقيم في السعوديه واريد ان اسافر. ايه فأهل الصلاح ممكن يتعرضون عند الحدود أو في داخل سوريا هناك لإهانات يعني المربي يدهم طويلة وكذا إيه؟ هل تقصيرها نمرة ثلاثة جائز ولا حرام؟ أبو عبد الله. أيوة أنا الفترة بعطيه لكن أبعطيك رأيي الشخصي لا تروح ونأخوك يجلس بس أجلس ونأخوك لا تروح الله يوفقنا وياك لا تروح بس بنعطيك حنا الفترة بس هذا كلام أبو عبد الله لك في البرنامج لا تروح ونأخوك بيعطيك الفترة الشيخ سليمان حد يقدر يروح الحين على هالوضع اللي في سوريا الان والله مشكلة هناك لازم اكون موجود هناك في احنا حريصين عليك ابو عبد الله الوضع مخيف جدا هم قاعدين لكن الصور اللي تنقل لا شك انها مخيفه جدا الله يوفقك ابو عبد الله يعين ان شاء الله الله يوفقك ابو عبد الله واخواننا في سوريا ان شاء الله. الاخت حنان السلام عليكم. الاخت حنان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضلي سؤالك. لو سمحت بالنسبه للفصل بين صيام القضاء وصيام شوال هل يجب ولا اني اواصل؟ اي جيد. والسؤال الثاني عندي بنتين هذه شريت لها ذهب والثانيه بعدين تبادلوا يعني هل يجوز كذا؟ تبادلوا واحده هذه واحده اعطت لي نوع من الذهب وهذه الثانيه. واضح لك. طيب وبالنسبه للحديث لو اقسم على الله لا اضره اي انسان يجوز له يقسم على الله باي شيء انه يحصل له؟ طيب. والثاني المجنون على الحج. طيب. شكرا الله. شكرا الله يسلمك. الأخت عائشة السلام عليكم. الأخوان أيضا يعطونا الوقت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ورحمة الله. تفضل يا أختي. عندي سؤالين. أيوة. السؤال الأول إذا أمي كلمت سألتني سؤال يعني كذا وأنا أقرأ التلاوة الآية أقطعها ولا أكلمها ولا خليني أكلم أكملها؟ يعني أم والدتك نادتك وأنت تقرأين القرآن؟ أيوة. نعم. والسؤال على الآية ولا كمل؟ طيب. إذا نكلمها. والسؤال الثاني فيها أوراق مكتوبة بالزعفران يعني يشربون عليها يحطونها بماء يشربون عليها اسمها العدن هل هي جائزة أم لا؟ معروفة هذه. شكرا. باقي معنا أحد إخوان. طيب شكرا. الأخت لما السلام عليكم. السلام حياك الله تفضلي. كل الشيخ لازك حاري لكنت في مسجد الحرام يعني أو أي مسجد كنت مصافة لا شمت لحظة الإمام ولا أجمع هذه أخت لما ما سمعنا شيء الله يسلمك ثاني مرة إذا كنت مع كنت مصافة كنت دخلت المسجد مثلا هذه أجمع الحالي ولا لازم أتابع الإمام يعني أنت دخلت الآن المسجد ويصلون إيه وأنت تصلي لحالك ما تتابعينهم لأجمع تجمعين مسافرة؟ أيوة. طيب شكرا لك شكرا لجميع الأخوة سألك أحمد يقول أنه في رمضان كان متابع مع الساعة مؤقتة تماما, وجد أن المؤذن مرتين هو كان يأكل أذن قبل الوقت اللي هو أكل بعده, يعني كان يفهمت قصده أنه الساعة مؤقتة على تحديد أذان الفجر لكن المؤذن كان يؤذن قبل ذلك, هل عليه شيء لما أكل؟ نعم, حيث غلب على ظنه أن الإمام قد تقدم بثلاث دقائق والأربع التي ذكر. نعم, فلا اعتبار لما فعله المؤذن في هذه الحال, والمعتبر هنا هو ما في التقويم وساعة التي يعني يغلب على ظنها أيضا ويجزم بأنها مضبوطة أيضا. نعم, يعني هذا هو الصحيح, ليست القضية الحقيقة مربوطة بالمؤذن نفسه, المؤذن هو وسيلة وعلامة على صحيح. طلوع الفجر نفسه, ولا المؤذن لا ينظر إلى الفجر أصلا وإنما ينظر إلى التقويم, وإنما ينظر إلى التقويم, فإذا هو قد ضمن وغلب على ظن صحة التقويم وصحة الساعة التي يعمل عليها فصيامه صحيح لا شيء عليه. طيب, الأخت حسناء تقول حركت أسناني في رمضان كم فرشاة والغير. نعم, خروج الدم في قول جماهير أهل العلم خروج الدم بجميع صوره وأحواله فصدا أو حجامة ونحوها لا يعتبر مفطرا, وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث أنس وحديث جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جماهير أهل العلم, لكن الأحوط أن لا يفعل الإنسان لا يخرج الدم إلا لحاجة, وأن يكون هذا بعد في غير نهار رمضان خروجا من الخلاف واحتياطا في هذه المسألة, لكن هذا لا أظن أن العلماء يختلفون فيه, الدم القليل في هذه الحال لا شيء عليه فيه. نعم. طيب, سألتك أيضا مريم من قطر لتقويم الأسنان. تقويم الأسنان إذا كان لإزالة لمعالجة حادث مثلا أو مشكلة معينة أو أشياء خلقية خارجة عن المعتاد التي يسمونها الناس ولا أرى التسمية يسمونها عيب خلقي, هذا لا يحسن هذا, إن كانت على هذا النحو فلا بأس بتقويم الأسنان حتى لو اضطر إلى حكها وبردها حتى يجمع بينها من خلال حزام الذي يجمع الأسنان لا حرج في ذلك, مثل الأنياب الذئبية النابين الكبيرين. نعم, هذا حقيقة يؤدي إلى يعني يؤدي إلى حرج نفسي كبير على الشخص نفسه, وكذلك الأسنان البارزة ونحو ذلك لا حرج أن يفعل هذا, أما الأسنان جميلة أو الأسنان عادية ويريد أن تكون جميلة أو أنها جميلة ويريد أن تكون أجمل هذا لا يجوز, لأنه يتضمن حكا وبردا وهو من جنس التفليج الذي قد نهي عنه الله أعلم. طيب, سألتك بالنسبة أنها دخلت موقع للفضول فقرأت عن عقيدة النصارى وغير ذلك خشيت يعني أن يكون كما ورد في مثلا حديث عمر في غير نعم في حيث أنها غير متخصصة فلا أرى لها أن تفعل ذلك, وحيث دخلت على سبيل الفضول وانتهى الأمر فيما مضى فإنها لا تعود إلى ذلك, هذا شأن المتخصصين, أنت تدخلين على المواقع العلمية والمواقع الدعوية والمواقع المفيدة وكذلك تقرأ الكتب النافعة ولا تحتاج أن تدخل مثل هذه المواقع, هذه يدخلها المتخصصون و المعتنون بهذه المسائل. نعم. طيب, سألك حبيبنا أبو سلمان من البحرين سمعتم سؤاله, هو أنه اعتمر في الزيحان ثلاثة أشواط في المطاف ثم صعد إلى السطح وكذلك في المسعى, يعني كأنه استخدم شيئا من السير في المسعى على غيره. نعم, لا حرج عليه إذا كان قد انتقل لسبب الزيحان من صح المطاف إلى السطح ومن المسعى في أحد الأدوار إلى الدور للآخر ثم بدأ من حيث انتهى, الأقرب أنه لا يجب عليه أن يعيد الشوط كاملا, يعني بعضهم قال يعيد السعي كاملا بعضهم يقول يعيد الشوط أيضا كاملا, مع هذا الزحام ومع الحاجة وكونه مشيه هذا إنما كان لغرض ولمصلحة الطواف نفسه والسعي نفسه فلا يعد والله أعلم أنه قد قطعه, فيبدأ من حيث انتهى في المطاف ويبدأ أيضا من حيث ويكمل من حيث انتهى في المسعى كذلك أيضا والله أعلم. نعم. طيب, سألك أما لبس الجزمة. نعم, فالراجح أنه لا يجوز حتى وإن كانت أسفل من الكعبين على الراجح, لأن هذا إنما يجوز للحاجة فقط, وإلا فالأصل يلبس النعلين. طيب, ولا يلبس الخفاف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفاف, وإنما أجاز لبس النعلين لمن لا يجد الخفين وقطعهما لمن لا يجد النعلين, فأما إذا كان يجد النعلين فإنه لا يجوز له أن يلبس الخفين حتى وإن كان أسفل من الكعبين على أرجح الأقوال والله أعلم. طيب, سألك أيضا أبو سلمان من البحرين بالنسبة للإفطار أهله, يقول أنه بعد الأذان كانوا يأكلون يقولون أنه لم يخرج تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وطبعا توقف عن الأكل. ماذا على أهل الأسيمة هم أيضا في حكم السفر من البحرين؟ نعم، أولا فيما مضى حيث لم يغلب على ظنهم أن الفجر قد طلع، فلا يعني أجسر على أن أقول بأن صيامهم قد بطل، وهذا مسألة يعني ماضية ومنتهية. لكن فيما يستقبل يعني على الأخ الكريم وكذلك كل من يسمع هذا البرنامج أن يحاذر، إذا أذن المؤذن فإنه يمسك ويستعد بالشرب والسحور قبل أن يؤذن المؤذن. الذي ورد فيه الرخصة في سنن أبي داود هو الشربة القليلة عند سماع الأذان. نعم. إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته. صحيح. لكن ليس معناه أيضا يعني يمسك به حتى الظهر يعني. نعم. وإنما المقصود هو أن يشربه فورا يعني مباشرة، والله أعلم. نعم. طيب سألك السؤال ثاني، الملابس التي يلبسها الرجل، ملابس الداخلية حين تكون فوق الركبة وتحت أو فوق الركبة أو على الركبة. نعم، الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله وهو قول الإمام البخاري وجمهره وبعضهم ينسبه إلى الجماهير بأن العورة عورتها مغلظة وهي حلقة القبل والدبر، حلقة الدبر والقبل وغيرها، فهي من العورات المخففة وهي الفخذ، فهو من العورة المخففة. فالعورة المخففة المغلظة يحرم كشفها ويحرم النظر إليها، والمخففة يكره كشفها ويكره النظر إليها. فلكن لا أرى له أن يصلي حتى لو كانت، قلنا هذه ليست بعورة، ليس هذا لباس الصلاة في الحقيقة. نعم. ولا هيئة الصلاة. إذا جاء الإنسان إلى المساجد يأتي بأحسن زينته، خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله. منه ستر العورة، ومنه أنه يقابل ديان وجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ثم يأتي يسمونها بسروال وفنيله ويصلي. نعم. بها، هذا ليس حسن. في أقل الأحوال يلبس قميص المنزل أو يلبس الثوب يقابل رب العالمين، وهذا. أما أن يلبس هذه الألبسة والألبسة الرياضية ونحوها إلا إذا كانت فضفاضة وواسعة وتستخدم لهذا الغرض ولا يظهر شيء من العورة التي يكره إظهارها، فالأمر في هذا واسع. نعم. طيب سألك أبو عبد الله، رجل عنده مزرعة يعمل في مزرعة منعة من الأكل وأكل منها، ماذا عليه؟ عليه أن يعيد القيمة أو يسلم قيمة ما أكله. أما إذا كان فقير ومحتاج ولا يجد أو أخر رواتبه وأكل على قدر سد جوعته فلا حرج، وقد ثبت هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به جمهرة من أهل العلم، وهو جواز الأكل من الحائط إذا نادى عليه وهو ليس من أهله. لكن إذا كان يأخذ أكله ويأخذ شربه ويكتفي وأكلها تزيدا فعليه أن يعيد قيمتها، إن استطاع فبها، لم يستطع بسبب حيائه فإنه يأخذ قيمتها ويعيدها في مصالح المزرعة من غير أن يخبر. طيب. أصحابها، والله أعلم. الترديد مع المؤذن من خلال التلفاز، إذا كان التلفاز يؤذن على الوقت وهو مهيئ لهذا الغرض فهو مشروع، أما إذا كان تجربة أو كان على غير الوقت المعتاد أو برنامج يردد الأذان كمقدمة لبرنامج أو نحو ذلك فلا يشرع هذا، فيعتبر من البدع. نعم. طيب محمد من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، عندي سؤال. أنا بارك الله فيك. تفضل. عندي أختي توفي عنها زوجها في ليبيا. نعم. وفي بيت أبوها الآن في المغرب، وتريد أن تنتقل إلى مدينة أخرى لتدرس أبنائها، تريد استقرار في مدينة أخرى، لكن تعلم أن الموسم الدراسي قد بدأ الآن، تريد أن تنقلهم الآن لكن العدة لا زالت لم تتم، فهل إذا انتقلت إلى المدينة الأخرى يكون عليها إثم أم أن ليست هناك مشكلة، خصوصا أن أباها أيضا يريد أن ينتقل إلى تلك المدينة في غضون 6 أشهر؟ طيب أبشر، أبشر محمد، شكرا لك. عبد العزيز، عبد العزيز السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله عبد العزيز. لدي سؤال يا شيخ محمد. هلا حبيبنا، حياك الله، تفضل. مثلا أنا وجماعة تقول تأخرنا عن الصلاة لظرف ما وجينا بنصلي 5، هل نصلي على طول نقيم الصلاة أو نأذن؟ لازم نأذن في المسجد نفسه ولا وين؟ لا مو في المسجد، في سيارة كذا وعلى طريق، يعني بعيدين عن المدينة شوي، ما احنا مسافرين. سمعتم أذان؟ إيه نسمع الأذان، ندري إنه وقت صلاة وكذا، لكن بيجينا المسجد وخمسة حنا وقفنا على جنب كذا، هل نأذن أو نقيم على طول؟ أبشر. تسمع الإجابة بعد شوي عبد العزيز، أبشر. شكرا لك. عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن، تفضل. شيخ أنا عندي سؤالين. طيب. سؤال أول، هل ورد أن المنافق لا يستطيع شرب ماء زمزم؟ طيب. والسؤال الثاني، هل يجوز أن الواحد يستنجي ماء زمزم؟ طيب يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لك. الأخوة يعطونا بس الوقت عشان نجاوب. طيب سألك الأخ أبو عبد الله توجيهك لأبو عبد الله، وأنا طبعا ترى وجهته بس يمكن هذا توجيه شخصي في قضية سفر سوريا وقصد حلق اللحية الآن، هو ملتحي يخشى على الأوضاع اللي صايرة في سوريا الآن أن يحلق زي ما قال نمرة ثلاثة وغيره. نعم، هو إذا لو مثل ما ذكرت أمن على نفسه ويذهب إلى هذا البلد لكنه يخشى ذلك، نعم له أن حتى أن يحلق لحيته إذا كان الحلق هو السبيل الوحيد إلى ذلك. فإذا كان التخفيف كما ذكر يكفي لهذا يخففها، والصحيح جواز الأخذ من اللحية لا حرج في ذلك. نعم. من حيث الأصل في جميع الأحوال. نعم. وبالنسبة لو احتاج إلى حلقها، أقول لو احتاج إلى حلقها ثم حلقها لهذا السبب لحاجته الظاهرة بالذهاب إلى بلده فلا حرج عليه. نعم. طيب لقط حنان الفصل بين ست بين الصيام القضاء والست من شوال تفصل؟ لا لا يشترط الفصل، لو تابع بين ذلك الذي يفصل ويفرق والنية فقط. نعم. طيب المجنون عليه حج؟ المجنون لا حج عليه. نعم. سألت بالنسبة لأن أعطت ابنائها ذهبا، كل بنت تبادل أخرى بذهبا، هل في إشكالية؟ كأني فهمت أن واحدة تعطي الثانية ذهب والأخرى تعطي ذهب، ربما كان أقل ربما أكثر، كأني فهمت. يعني الأمر في هذا واسع، هو في ملك شخص واحد وملك صحيح. الأب نفسه، فيقع التبادل هذا لا على وجه الزيادة والربا، ولا يكون إعطاء البنات في الأصل على وجه التمليك، فهو للأب أو للأم إذا كانت التي تنفق عليهم، فلا يدخل فيه حتى لو كان متفاضل لو تبادلت في هذا، فلا يعني تكون مرابيتين هاتين البنتين. نعم. طيب سأعود إلى السؤال إذا بقي معي وقت، السؤال الأخير. عائشة تقول أنها كانت تقرأ القرآن وتناديها أمها تخشى أن تقع في الإثم في قضية استجابة لوالدتها أم الاستمرار في القرآن. يجوز قطع القرآن في أي حال حتى لغير حاجة، لكن الأولى يقول العلماء الأولى والأفضل والأكمل إذا كنت على آية ألا تقف إلا على معناها وعلى رأس الآية. نعم. لو نادتها تقطع حتى لو كان غير والدتها وقطعت الآية من وسطها لا حرج عليها مطلقا في هذا، لكن الأكمل والأفضل فقط هو أن إكمال الآية والله أعلم. نعم. طيب سألتك أيضا بالنسبة للورق المكتوب يفعلونها قراء الآن في قضية الكتابة في الزعفران. نعم، الذي أراه يعني في الرقى أن نتجاوز الرقى إلا الرقى الشرعية، هذا هو الأصل وهو النفث والقراءة المباشرة والله أعلم. سألك محمد من المغرب، أخته توفي زوجها في ليبيا، هي الآن في العدة تريد أن تنتقل مع والدها إلى مدينة أخرى لدراسة أبنائها، هل يجوز لها أن تنتقل؟ نعم لا حرج عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لفاطمة بنت قيس أن تتحول في عدتها إلى بيت ابن أم مكتومة رضي الله عنه، وهذا من هذا الجنس وهذه الحال، وحتى لو انتقلت من البلد بالكلية أو انتقلت لحاجتها في مدارس ونحو ذلك هذه حاجة، فتنتقل أحكام العدة إلى البيت الجديد والله أعلم. سأل عبد العزيز يقول كنا خمسة في سيارة سمعنا الأذان وتوقفنا لأداء الصلاة، هل نؤذن ونقيم أم نقيم فقط؟ نعم، المشروع هو الأذان. نعم. وكذلك الإقامة ما داموا اثنين فأكثر والله أعلم. سألك عبد الرحمن يقول بالنسبة هل المنافق لا يستطيع شرب زمزم وهل يجوز الاستنجاء به؟ لا أعرف أن المنافق يمتنع، الشاهد يدل على الواقع يدل على أنه يشرب زمزم ولا معنى لذلك. طيب. وأصح الأقوال أنه يجوز الاغتسال به وكذلك الاستنجاء، لكن الحقيقة هو ما يجلب من مكان بعيد فله قيمته المادية وقيمته المعنوية، فلا يحسن هذا أن يجعل الاستنجاء للوضوء صحيح. يعني غير ما ناله من الشرف، الشرف ليس سببا لهذا، لكن الشرف مقامه عند الناس وغلاء ثمنه عند انتقاله، لكن لو كان في مكان هو كثير واحتاج إلى ذلك مع هذا فلا حرج عليه لو استنجى به. نعم. طيب سألتك قبل ذلك الأخت لما ذكرت دخلت إلى المسجد الإمام يصلي وهي مسافرة، تقول يجوز أن أصلي الظهر والعصر جمعا أو أي صلاة مثل أجمع بينهما، يعني لا أتبع الإمام أصلي لوحدي وأجمع؟ نعم، إذا شهدت المسجد فإنه يجب عليها أن تصلي مع الإمام، لحديث يزيد بن الأسود العامري في السنن وغيره الذي جاء في مسجد الخيف، فإذا جاءت المسجد وكان فيه نساء أن تصلي معهم، أما إذا لم يكن فيه نساء ولم يكن فيه وصلت وحدها فلا حرج عليها. نعم. حنان أخت حنان سألت حديث الأقسم على الله لا بر، تقول هل يشمل هذا الحديث كل إنسان يعني يبر الله قسمه؟ هذا لا يشمل أي إنسان، هذا لا يجوز لأي إنسان أن يقسم على الله عز وجل، وحديث ويس القرني معناه هو إخبار عن حاله وعظيم مقامه عند الله عز وجل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، هذا المقصود أنه لو أقسم على الله أن يفعل الله عز وجل شيئا لا أبره الله في قسمه وما منعه من ذلك، لكن من الذي يعرف مقامه عند الله حتى يقسم؟ الله أكبر. ومتى ما عرف الإنسان مقامه عند الله سقط مقامه عند الله عز وجل، إذا قال بأن لي عند الله مقام عظيم ثم يقسم عليه فهذا لا يجوز، هذا من حيث المعنى. نعم. وأما من حيث الأثر فإن الصحابة وهم خيرة الخلق لم يقسموا على الله عز وجل، فهذا لا يجوز أن يقسم الإنسان على الله، لأن فيه دلال على الله عز وجل وإعجاب بالعمل، ولم يكن من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أختم الحلقة بسؤال في منتدى الجواب الكافي. الأخت تسعة تقول: هل يجوز المرأة منح الزكاة لزوجها إذا كان مرتبه الشهري ينفذ مع بدايات أيام نزول الراتب في القروض وتسديد فوات المنزل والسلف فلا يبقى له شيء، هل يجوز لها منح الزكاة له إذا كان يصرف من هذا المال للمنزل سواء كان أجهزة كهربائية، علما أنه يقوم أيضا بتقسيط الأجهزة وغير ذلك؟ إذا كان فقيرا، بمعنى هو يقسط معناه يتاجر. نعم. لا والله الظاهر لا يقسط. إن كان يتاجر أو كان عنده مصدر دخل، لكن مصدر الدخل هذا لا يكفيه لحاجاته الأساسية وليست الحاجات الكمالية، فيجوز أن يأخذ من الزكاة. وهل يأخذ من زكاة زوجته؟ فيه نزاع بين أهل العلم، أقرب القولين وأصحهما أنه يأخذ من زكاتها، لحديث زينب حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عني أن نعطي صدقتي لزوجي وولدي منه؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله أيجزئ يدل على أن ذلك كان في الصدقة الواجب وليست في الصدقة المطلقة، وإلا هي أصلا من حر مالها، تسميه هدية وتسميه الصدقة. السؤال والجواب، وكما يقول العلماء بأن الجواب السؤال معاد في الجواب. نعم. فهذا يدل على جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها حتى لو عاد إليها بالنفقة، الله أعلم. نعم. طيب. شكرا لكم شيخ سليمان على المشاركة معنا في الجواب. ولكم شكر، والإخوة المشاهدين حياكم الله. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. أسعد باللقاء بكم بمشيئة الله تعالى بعد صلاة الجمعة بتوقيت مكة المكرمة. ضيف اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.